الراجل أو الشيء ده الظل الطويل ده، وهي ولا حسبيه ولا شايفاه. ولقيته بيشاور على المراية، بصيت لأنصاف قلتها وسعي كده وريني المراية أنا عايز أشوف حاجة. قلت لي تشوفي حاجة؟ تشوفي إيه؟ إيه يعني اللي عايز تشوفيه في المراية؟ قلت لها بقولك وسعي كده مش شايفة. بصيت على المراية لقيت مكتوب على الشاهد بتاع القبر السيد نصر جاد، لا اسم سيد أخويا. لقيتني بقول من غير وعي انتوا وديتوا سيد فين؟ صفة ردت عليا قالت لي انتوا مين وديناه فين؟ انت مجنونة يا بنتي، ما انا بصحيكي بقولك مش لاقينه، هنطلع ندور نشوفه فين عند صاحبه ولا فين. قمت جريت من على السرير ولبست العباية بتاعتي وجريت على التربة، سبتهم كلهم وجريت ناحية التربة وظني في محله يا أستاذ. رحت لقيت سيد أخويا واقف قدام التربة ومتنح، بدأت أقوله أنا خايف أقرب منه، لكن وأنا بعيد قلت له سيد سيد يا حبيبي أنت أنت إيه اللي جابك هنا لوحدك؟ أخويا بصلي وياريته ما بصلي، يعني ما كانش مش موجودة، مكانها فاضي، وبصلي وكان بيضحك ومبتسم قوي، ولكن عينيه مكانها تجويف اسود. وفي نفس اللحظه خرجت الافعى السودا من القبر وشدت اخويا في ثانيه جوه التربه، ما لحقتش حتى صوت يخرج. كان دي صرخه اخويا وهو بيتشد جوه التربه. سبت المكان وطلعت أجري، لقيت البيت مقلوب كله بيدور على أخويا. لقيت أبويا قلت له أخويا مات، أخويا مات ما تدوروش عليه. أبويا قال لي يعني إيه مات؟ قلت له اتاخد من قدام التربة يابا حالا، اتاخد، خدوا واحد اسمه شاكر رحيم أو رحيم شاكر أنا مش فاكرة. أبويا أول ما قلت له الكلمة دي قال لي يا خبر اسود، حسبي الله ونعم الوكيل، اللي وداكوا هناك يا بنتي؟ انت رحت هناك عند التربه ليه؟ قلت له انت تعرف حاجه عن التربه دي؟ ابويا وقع في الارض وقعد يلطم ويعيط، ولقيت امي مصدومه. دخلت اوضتي وقفلت على نفسي وانا متاكده ان ابويا عارف حاجه وانا مش عايز اعرفها. لما قفلت على نفسي الأوضة لقيت الضل واقف في الأوضة ومش لوحده، أخويا سيد كان واقف معاه. أخويا المرة دي كان شكله يخوف قوي، زي ما يكون أول مرة أشوف البني آدم بالشكل ده. هنيه برضو مش موجودة لكنه مبسوط وشه أزرق، بص لي وقال لي زهرة هتيجي هتيجي، عم رحيم بيحبك، عم رحيم اهو، عم رحيم عايزك، هتزعلي عم رحيم، عم رحيم عايزك. ومن وقتها يا أستاذ هو ده اللي بشوفه. فضلوا يجوا شوية يوم واتنين والتاني لحد ما بدأوا يجيبولي شيوخ ويقروا عليا وخلاص عدى اللي عدى وانا كويس الحمد لله، لكني ضميري يأنبني كل يوم علشان انا السبب. هتقولي ازاي؟ هقولك انا معرفش ازاي، ولكني انا اللي عرفت اخويا سكة التربة دي حتى لو ما كنتش اقصد. قلت لها طب ايه اصل الحكاية انا مش فاهم؟ قالت لي المراية يا استاذ، المراية طلعت اللي كل اللي جواه، اللي جواه كان عفاريت، عفاريت. بدأت اتكلم معاها انهارت وبدأت تعيط وتقولي العفاريت